في اللقاء السابق تحدثنا عن حكم الجمع الصلاة، فما حكمها يا أحمد؟ جمع بين الصلاتين من حيث الأصل حكمه. أنا فرق الصلاة قول الأول قول المذهب يجوز. أيوة يجوز في المناعة. نعم. الثاني هو رواية عن أحمد أنه إذا وجد شرط الخلاف قال إذا وجد شرط. نعم. قول الثالث قول شيخ الإسلام الدين عند الحال وإلا فلا. يعني قولين، قول عند أنه مباح والثاني أنه نوجز الحاجة فهو يستحب وإلا فهو مباح، هذا هو. طيب جيد. حكم الجمع في السفر. أيوة. جمع بين العشائين أقصد لمطر جائز، والدليل لمطر الأثار عن الصحابة وجود المشقة وحديث ابن عباس. طيب يا عبد الله، ضابط المطر؟ ضابط المطر قال بعض العلماء انه من عسر الثوب الى قطع ماء، والضابط الاخر الذي يعني يكون يغطي وسط الناس يغطي راسه اذا يعني خاصه هذا الرجل يكون وسط الناس يجيب اساسا يعني يغطي وسط الناس. احسنت، صحيح. من سيصلي في بيته يجمع في المطار. هذا شرح ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن العذر يعم فإذا حصلت فإذا حصلت الرخصة فإنها تعم فيجوز له الجمع. القول الثاني أنه لا يجوز له لأن المشقة منتفية والرخصة للمشقة. قول الثالث أنه إن كان ممن إن كانت الجماعة يعني العبرة بال إن كان المطر. الأقوال الثلاثة في من طريقه إلى المسجد مسقوف. أنت تريدها، لكن اللي يصلي في بيته كما قلت أنت الذي سيصلي في بيته على المذهب أنه يجمع لعموم الرخصة. نعم. والثاني مع الشيخ جل أنه لا يجمع مثل ما قلت أنت، لكنك جبت القول الثالث في إذا كان طريقه مسقوفا. نعم. عرفت صورتها الآن. إذن القول الراجح في بيته أنه لا يجمع. طيب، هل اشترط نية الجمع؟ اشترط يا علماء يعني قول الأول أنه اشترط النية. هذا استدل يعني استدل هؤلاء بالحديث الوارد عن الصحابة. القول الثاني أنه لا يجوز أنه لا يشترط النية، لأنه لو قال أنه لو اشترط أنه لم يرد في حديث الوارد